طبعا سيدنا النبي قال ان بيوت اهل القرآن لتتراءى الى اهل السماء كما تتراءى النجوم الى اهل الارض من ثالثة الثلاث الطواسين اي سورة القصص تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ دكتور منصور جمعة منصور علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي نشكر إلى فضيلته باسم أبناء سيدنا الحبيب وشيخنا القريب اللي له لبنى نصيب سيدنا الشيخ محمد أحمد شبيب باسم الأستاذ أحمد محمد شبيب مدير الصالة الثالثة بمطار القاهرة وباسم صاحب الخلق النبيل والمعدن الأصيل وصاحب الأدب الجليل إسماعيل محمد أحمد شبيب وباسم السيد النقيب محمود محمد شبيب نعم ضابط شرطة وليس خلفه تعقيب له أدب في المعاملة بين الشعب وله ترتيب باسمهم أشكر إليكم كل من شرفنا الليلة كما أشكر لفضيلة الشيخ محمد مطفي عبد الفتاح القارئ الإذاعي الكبير الشيخ عبد الله محمد عزم فضيلة الشيخ محمد عرفان عبد الوهاب فضيلة الشيخ محمد مهدي شرف الدين كذلك لد القرين سيد البدر وكذلك الشيخ أنس النجار أسامة العساسي وأحمد العساسي الشيخ عبد الله الشورى ربنا يقصر عمره والآن نشكر لصاحب الهندسة الإذاعية نسأل الله أن نأتيهم قريب حاج محمد الخولي وإني أرى الآن شيخ أحمد عطية العباسي أيضا أشكر إليه وهيا بنا لنستمع للكشف وما ظنكم فيما بين شديد وبين الكشف كان بينهما حب لا يعلمه إلا الله ولم يعقب عليه الكشف الآن نستمع إلى علم مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب يتفضل مشكورا مدد ستين السيدة نبيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا إله إلا الله والله خلقكم من وتستخرجون Don't go.